هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في دروس السيرة في الحديث عن غزوة فتح مكة، وقد ذكرنا في الدروس الماضية كثيرا من أحداث هذا الفتح العظيم، إلى أن وصلنا إلى الحديث عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من الفتح، الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من فتح مكة. وقد مرت بنا من قبل خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول من أيام الفتح، وحديثنا اليوم عن الخطبة الثانية التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في ثاني يوم من أيام فتح مكة، بعدما كسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام، وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، إلا نفرا قلائل كما مر بنا من عتاة المجرمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وعفى عن الباقين. قال: ولما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح خطب أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إن الله حرم مكة يعني جعلها بلدا حراما، معنى حرام يعني يحرم القتال فيها، يحرم القتال فيها، فقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فالبلد الحرام يحرم فيها القتال، ويحرم فيها أشياء أخرى أيضا تختص بها عن بقية البلاد، كما سيأتي في نفس هذا الحديث تحريم قطع الشجر وتحريم الصيد وغير ذلك من الأحكام التي فيها تعظيم لهذه البلد. قال: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، يعني أن يقاتل في مكة، أو يعضد بها شجرة أو يقطع شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم أحدا يريد أن يقاتل في مكة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل في مكة، لأنه حصل قتال في اليوم، في يوم فتح مكة حصل قتال وحصل قتل لبعض زعماء المشركين، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته: إذا رأيتم أحدا يريد أن يقاتل في مكة ويقول ويترخص من أجل قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، قولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان من خصوصياته أن الله سبحانه وتعالى حل له القتال في مكة، ثم يبين صلى الله عليه وسلم أن هذا القتال الذي حل له في مكة حل له ساعة من النهار، ساعة يعني عند العرب مدة من الزمن، ليست يعني مطابقة بالضبط للساعات المعروفة، ولكن يعني جزء من النهار. فقال لهم صلى الله عليه وسلم يعني: قولوا: إنما حلت لي ساعة من نهار، حلها الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقتا محددا من نهار يوم معين، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، رجعت مكة حراما لا يجوز فيها القتال كما كانت على ذلك منذ أن خلق الله السماوات والأرض، فليبلغ الشاهد الغائب. هذا حظ من النبي صلى الله عليه وسلم على التبليغ عنه، الذي شهد وسمع هذه الخطبة عليه أن يبلغ الغائب الذي غاب عنه. قال: وفي رواية: لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، من أحكام مكة أنه لا يعبد سوك، يعني لا يقطع شجره السوك، يعني حتى الشجر الذي فيه سوك أو كذا لا يقطع أيضا من مكة، ولا ينفر صيده، الصيد لا ينفر، يعني ليس فقط أن الصيد لا يقتل بل حتى لا ينفر يعني من مكانه، لا ينفره الإنسان ويجعله ينفر من المكان الذي هو فيه، يعني لا يفزعه من المكان الذي هو فيه. ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها، ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها، يعني اللقطة في مكة يعني لا يلتقطها الإنسان إلا بقصد تعريفها، لكن لا يأخذها معه، بخلاف اللقطة في غيرها من البلدان، الإنسان إذا التقط لقطة في بقية البلاد، هذه اللقطة نوعان في غير مكة، يعني إذا كان اللقطة إذا كانت شيئا يسيرا فهي لملتقطها، إذا كان شيء يسير يعني قليل القيمة لا يأسف عليه صاحبه لفقده، يعني ضرب النبي مثلا بالعصا والصوت والتمرة ونحو هذا، يعني لو كان وجد شيء مثل هذا يعني لا يأسف صاحبه يعني عليه، فهي لملتقطها يأخذها لا يحتاج إلى تعريف، وجد لقطة كثيرة في الأرض وكذا يمكن يأخذها لا يحتاج إلى تعريف، وأما اللقطة الكثيرة التي يعني يتأسف صاحبها على فقدها، وجد مبلغا كبيرا من المال أو ساعة قيمة مثلا أو شيء من هذا القبيل، ففي هذه الحالة حكم اللقطة أنها تعرف سنة، الذي التقط هذه اللقطة يعرفها سنة، يعني يظل المدة سنة كاملة يعلن عن عثوره على مثلا شيء ما، وطبعا لا يعطي المواصفات بالتفصيل حتى إذا جاء صاحبها طلب منه أن يصفها له بالتفصيل، يعني مثلا يخبر أنه وجد مبلغا من المال، الذي فقد مبلغ من المال يتصل مثلا بفلان أو كذا، لكن لا يحدد يعني صفة هذا المبلغ، بحيث إذا جاء شخص يقول فقدت مبلغا من المال يسأله يعني ما هو مقداره، من أي مثلا أنواع مثلا فئات النقود مثلا أو نوع المحفظة التي كان فيها أو شيء من هذا القبيل، يستفسر منه عن هذه العلامات، إذا يعني وصفها بدقة يعلم أنه صاحبها سيردها إليه، وإذا لم يصفها بدقة لا يعطيها له، ويظل يعرفها لمدة سنة. أول شيء يعرفها كل يوم، يظل يعرفها الإنسان كل يوم، ثم لعدة أيام، وبعد ذلك يعرفها كل أسبوع، وبعدين كل شهر، حتى تنتهي السنة. والتعريف بحسب يعني المتعارف عليه في البلد مثل التي هو فيها، سابقا كانوا يعرفون اللقطة على أبواب المساجد، وضع إعلان على باب المسجد، أو يقف مثلا على باب خارج المسجد يعني يخبر الناس، أو في الأسواق مثلا أو كذا، والآن مثلا يمكن إعلان مثلا في الجريدة، أو إذا كان مثلا فقدت في مكان معين عند محل تجاري معين يضع إعلانا عنده أو شيء من هذا. المهم يعرفها سنة، إذا لم يأتي صاحبها يحق للملتقط أن يأخذها وينتفع بها، لكن تصبح يعني دينا في ذمته، إذا جاء صاحبها يوما من الدهر فأديها إليه، لو جاء صاحبها ولو بعد 20 سنة ووصفها بدقة وكذا يبقى أديها إليه، يعني حلت للملتقط لكن تظل دينا في ذمته، إذا جاء صاحبها ولو بعد مدة طويلة ووصفها بدقة يؤديها إليه. هذا حكم اللقطة، لكن بالنسبة للقطة في مكة لا ينتفع بها الملتقط، عليه أن يعرفها أبدا، مش محددة التعريف ليس محددا وعليك السلام لسنة كبقية البلاد وكذا، لا يظل يعرفها إلى أن يأتي صاحبها. وطبعا بالنسبة للحكم الآن، يعني الآن الحكم الإنسان إذا التقط اللقطة هناك جهات مخصصة في مكة يعني تتولى استلام هذه اللقطة والتعريف بها، مثلا إذا الإنسان وجد لقطة في المسجد الحرام يأخذها ويسلمها لرجال الشرطة أو كذا، أو المكاتب يعني معينة هناك مخصصة لهذه اللقطة يعطيها لهم، وكذلك الذي فقد شيئا سيذهب إلى هذه المكاتب ويسأل عنها ويجد لقطته هناك. نعم. لا، في البلاد يعرفها سنة، في أي بلد أخرى غير مكة بيكون التعريف لمدة سنة واحدة، إذا لم يأتي صاحبها خلال السنة أخذها المنطقة، لكن في مكة يظل يعرفها لا تحل لقطتها يعني لملتقطها، يظل يعرفها دائما. وعليكم السلام. قال ولا يختلى خلاه. ولا يختلى خلاه، الخلا هو الحشيش الرطب يعني او كذا، لا يقطع يعني الحشيش الرطب او كذا في مكه. فقال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم. العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال العباس رضي الله عنه الا الاذخر، هذا نوع من النبات، نوع من النبات. استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهم في قطع الإذخر لأنهم يحتاجون إليه لقينهم وبيوتهم. قينهم الحدادون أو كذا الذين يعملون في الحداد أو كذا، يستعملون هذا النبات وفي البيوت، في يعني البيوت الطينية التي كانوا يصنعونها، كانوا يعدنون طين اللبن بالإذخر هذا مع الطين وكذا ويصنعونه، يعني يستعملون هذا في بعض أنواع الاستعمالات، هذا النوع من النبات. فاستأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في الإذخر، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني يباح قطعه، يباح قطعه، لكن ما عدا ذلك من النباتات لا تقطع الأشجار فيها. قال وكانت خزاعة قتلت يومئذ قتيلا أو رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية. خزاعة يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلين في صف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، وكان بنو ليث قتلوا قتيلا لخزاعة في الجاهلية. فخزاعة قتلوا رجلا من بني ليث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر القتل إنفع، يعني خلاص لا فائدة من القتل، يعني المعنى أنه لا فائدة من القتل، وارفعوا أيديكم عن القتل ولا تقتلوا أحدا بعد. لقد قتلتم قتيلا لأدينه، لأدينه يعني لأدفعن ديته، لأدفعن ديته. فمن قتل بعد مقام هذا فأهله بخير النظر. فمن قتل بعد مقام هذا، يعني بعد قيام ووقوف الآن خطبتي هذه، من قتل فأهله بخير النظرين، يعني يخيرون بين شيئين، إن شاءوا فدم قاتله، وإن شاءوا فعقله. إن شاءوا يعني فدم القاتل يعني يقتص من القاتل، وإن شاءوا فعقله يعني فالدين، العقل هو الدين. فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الخطبة من قتل فأهله يخيرون بين أن يقتصوا من القاتل ويقتلوه أو يأخذوا الدين. قال وفي رواية فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه بالهاء، يعني أبو شاه بمعنى ملك، كلمة فارسية، كلمة شاه مش شاه اللي هي من واحدة الغنم، بل شاه بمعنى ملك، يعني رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه. فقال اكتب لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. وهذا جاء في صحيح البخاري وغيره. فالرجل هذا أعجبته خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له هذه الخطبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من الصحابة قال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا له هذه الخطبة، فكتبوها له. هذا يدل على إذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث، هذه الخطبة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كتابة الحديث وأذن فيها، وكان الحديث يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تخوف الأنصار من بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. قال لما تم فتح مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بلده ووطنه ومولده، قال الأنصار فيما بينهم أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله تعالى عليه مكة، مكة هي البلد التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأ فيها وعاش فيها يعني معظم حياته. فالأنصار خافوا أن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الإقامة في مكة، أن أهلها كانوا مشركين يحاربونه ويعادونه، اضطر إلى الخروج منها. لكن الآن انتصر المسلمون ودخلت مكة في الإسلام، فخاف الأنصار أن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويترك مدينته. فالأنصار قالوا هذا وهو يدعو على الصفا رافعا يديه، قالوا هذا أثناء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وهو يرفع يديه فوق جبل الصفا يدعو. فلما فرغ من دعائه قال ماذا قلتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يتكلمون في شيء، فقال ماذا قلتم؟ فقالوا لا شيء يا رسول الله. خاف يعني يضايقه هذا الكلام، فقالوا لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروا، ألح عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يخبروه ماذا قالوا وأي شيء كانوا يتكلمون فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. قال صلى الله عليه وسلم معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني طالما أنا على قيد الحياة فأعيش في مدينتكم والممات مماتكم، وأموت في مدينتكم وأدفن فيه. وحصل هذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني لما كان عليه الصلاة والسلام من الوفاء يعني لهم والإرسال بفضلهم أنهم نصروه ووقفوا بجانبه صلى الله عليه وسلم في أوقات الشدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شكر لهم هذا الموقف وكافأهم بالمقام معهم إلى آخر لحظة في حياته صلى الله عليه وسلم. قال أخذوا البيعة. قال وحين فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين تبين لأهل مكة الحق وعلموا أن لا سبيل إلى النجاح إلا الإسلام. لما فتحت مكة وظهر الإسلام خلاص المشركون لما عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم علموا أنهم كانوا على باطل، ويعني علموا أن دين الإسلام هو الحق، فأذعنوا له واجتمعوا للبيعة. يعني جاءوا طائعين يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يبايعهم على الإسلام وأن يعاهدوه على الدخول فيه. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا يبايع الناس، جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا يبايع الناس، وعمر بن الخطاب أسفل منه يأخذ على الناس، فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا. فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا. قال وفي المدارك، في كتاب مدارك التنزيل للنسفي من كتب التفسير نقل عنه المؤلف ما سيأتي، قال روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا، وعمر قاعد أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه. عمر رضي الله عنه يعني مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرجال، وكذلك برضه في بيعة النساء. فبعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من مبايعة الرجال، وكان في مبايعة الرجال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافحهم بيده واحدا واحدا، يأتي يصافح النبي صلى الله عليه وسلم ويعاهده على السمع والطاعة في يعني وعلى الأمور التي بايعهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال بدأ يبايع النساء، ولكن في بيعة النساء كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، بايعهن مشافهة بدون مصافحة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة أجنبية عنه قط، صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن يعني مشافهة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قاعدا أسفل جبل الصفا يبايعهن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغهن عنه. فجاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها لما صنعت بحمزة. هند بنت عتبة كانت واحدة ممن يعني أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دماء عدد من الرجال والنساء، كان من بين من أهدر دمهم هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، ثم عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، وذلك لما كان لها من دور كبير في إيذاء المسلمين، وهي التي يعني مثلت بحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كان من قادة المسلمين ومن أبطالهم، فهي تسببت في قتله لأنها أمرت عبدها وحشيا أن يقتله، وبعد ذلك كما ذكرنا في غزوة أحد يعني شقت بطن حمزة وأخرجت كبده ومضغتها بفمها وكذا. لذلك يعني من أجل هذه الأمور التي صنعتها كيف تخاف إيه إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بها يعني أن يسيء إليها يعني بقول أو كذا. فجاءت متنكرة يعني أخفت إيه نفسها بحيث لا يبدو شيء منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. فبايع عمر النساء على ألا يشركن بالله شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقن. فبايعهما النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسرقن. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، فإن أنا أصبت من ماله هناك، يعني مرات وفي بعض الأحيان أخذ أشياء منه بغير علمه، أقول إن أبا سفيان رجل شحيح، وأحيانا أخذ من ماله بغير علمه، فيخاف أن تبايع ملكة على ألا يسرق، أن يكون هذا من ضمن السرقة، فلا تريد أن تغدر يعني ببيعته، تسأل هل هذا مسموح به أم لا. فقال أبو سفيان: وما أصبت فهو لك حلال. كان أبو سفيان حضرت هذا المرة، قال: ما أصبت فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، لما صارت هذه المحادثة بينها وبين زوجها، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي تتكلم هي هند بنت عتبة. فقال صلى الله عليه وسلم: وإنك لهند؟ قالت: نعم. فاعف عنا ثلاث يا نبي الله، عفى الله عنك. فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فيه أيضا فائدة فقهية، أن المرأة يعني إذا كان زوجها شحيحا يعني بخيلا لا ينفق عليها بالمعروف وعلى أولادها، فمن حقها أن تأخذ من ماله بغير علم بقدر ما تنفق على نفسها وولدها بالمعروف، بالمعروف يعني بالمعروف يعني بما جرى به العرف من إنفاق، يعني من كان في مثل حالته من السعة والضيق وكذا، يعني قدر المتعارف عليه يعني في غالب الناس الذين في مثل حالته من الغنى والفقر، يعني كيف ينفقون، مثلا نوع الطعام الذي يأكلونه، مثلا اللباس الذي يلبسونه وكذا. إذا كان يعني هو يبخل عليها ولا ينفق عليها بالمعروف، ممكن تأخذ شيء من ماله بغير إذنه، لكن إذا كان ينفق عليها بالمعروف وعلى أولادها ليس لها أن تأخذ شيئا من ماله بغير إذنه. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا يزني. نعم. نعم روي هذا. نعم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه أخيرا. وبالنسبة لوحشي بن حرب يعني حسن إسلامه بعد ذلك، وأصر على أن يقتل بحربته التي قتل بها حمزة، أن يقتل بها عدوا لله تعالى كما قتل بها حمزة. بالفعل يعني في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه خرج في حروب الردة وقتل بحربته مسيلمة الكذاب، نفس الحرب التي قتل بها حمزة قتل بها مسيلمة الكذاب، يعني تكفيرا عن قتله حمزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزني. يعني من ضمن البيعة: ولا يزني. فقالت: أو تزني الحرة؟ يعني تتعجب يعني هذا أمر يعني يحتاج إلى أن نبايع عليه؟ ولا يزنين، أهم هناك امرأة حرة تزني. فقالت: أو تزني الحرة؟ هذا يدل على أن الزنا يعني كان شيئا مستبشعا عندها، كان شيئا مستبشعا حتى عند أهل الجاهلية، ويعني كانت تفعله الإناء ويعني الساقطات، يعني لا توجد امرأة حرة يعني تزني. فقال: ولا يقتلن أولادهن. من ضمن البيعة: ولا يقتلن أولادهن. فقالت: ربيناهم صغارا وقتلتوهم كبارا، فأنتم وهم أعلى. وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر. فضحك عمر حتى استلقى، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن رسول الله بايعهن على ألا يقتلن أولادهم. فهند قالت: يعني نحن لا نقتل أولادنا، نحن ربيناهم صغارا وأنتم الذين قتلتموهم لما كبروا. تريد أن ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتله المسلمون يوم بدر، انتم اللي قتلتوا اولادنا، نحن اللي قتلنا اولادنا. فهكذا فضحك عمر حتى استلقى وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان المقصود بهذا ان بعض اهل الجاهليه كانوا يقتلون البنات، مثلا كلمه اولاد تشمل البنين والبنات، فكانوا يقتلون البنات يعني خوفا من الفقر او كذا، او يقتلون يعني خوفا من العار والفضيحه، او يقتلون احيانا بعض البنين خوفا من الفقر وكثره الاولاد وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء على الا يقتلن اولادهن. فقال: ولا يأتين ببهتان، ولا يأتين ببهتان. ونذكر في الآية الكريمة: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني أن المرأة يعني لا تنسب إلى زوجها من ليس من أولاده، لا تنسب إلى زوجها من ليس من أولاده أو كذا. وكلمة البهتان في نفس الوقت عامة في كل يعني منكر من القول، كل منكر من القول وافتراء وزور وكذا يسمى بهتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايعهن على الا ياتين ببهتان. فقالت: والله ان البهتان لامر قبيح، وما تامرنا الا بالرشد ومكارم الاخلاق. فقال: ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف، يعني ما امرتهن به من المعروف لا يعصينك فيه. فبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فقالت هند: ايه والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي انفسنا ان نعصيك، ما جئنا نبايعك الا ايه وقد عزمنا على طاعتك وليس في انفسنا ان نعصيك. ولما رجعت جعلت تكسر صنمها وتقول: كنا منك في غرور. كان عندها صنم في البيت، فرجعت ايه كسرت صنمها وقالت: كنا منك في غرور، يعني كنا مغرورين بك ومخدوعين فيك، والآن تبين لنا الحق. قال: وفي الصحيح، في صحيح البخاري، جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. خباء يعني البيت، خباء معنى الخيمة أو البيت أو كذا، وقصدها يعني ما كان هناك بيت على ظهر الأرض تحب أن يذل ويكون في ذل وهوان، مثل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا كانت في الجاهلية. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خباء. الآن بعدما أسلمت وحسن إسلامها صارت يعني لا تحب العزة لبيت في الأرض مثل محبتها العزة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأيضا والذي نفسي بيده. قال صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. قالوا المعنى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: وايضا يعني كان بيتكم يعني احب ان يذل قبل اسلامكم، وبعد ان اسلمتم احببت ان يعز بيتكم. هذا المقصود، ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان يعني يحب ان يذل بيتهم، بيت هند بنت عتبه اللي زوجها ابو سفيان، وابو سفيان كان قائد المشركين، هو الذي قاد جيش المشركين في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقاد المشركين في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، وفي بقية الغزوات كان هو زعيم المشركين الذي يقود الحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب أن يذل بيتهم، فلما أسلموا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزوا، لأن الله تعالى أعزهم بالإسلام. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا سفيان رجل مكيف، يعني بخيل ممسك يعني من البخل، فهل علي حرج أن أطعم من أو أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا أراه إلا بالمعروف، يعني لا تفعلي هذا إلا بالمعروف، يعني لك أن تأخذي من ماله بغير إذنك بإيه بالمعروف بقدر تقع على نفسك وعيالك. قال: إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة وعمله في المدة الذي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وماذا عمل في هذه المدة؟ قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما بعدما فتحها الله تعالى عليه، وخلال هذه المدة كان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم، يعني كما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في مدة إقامته في مكة، وكانت 19 يوما. يجدد معالم الإسلام، يجدد معالم الإسلام، ويرشد الناس إلى الهدى والتقى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذه المدة يدعو الناس إلى الله تعالى ويعلمهم الإسلام، أهل مكة الذين دخلوا في الإسلام حديثا. وخلال هذه الأيام، ولذلك يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواية أربع خطب خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، خطب يعني جمع فيها الناس وخطبهم، مرت بنا خطبتان وخطبتان أخريان خطبهما النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء إقامته في مكة. وإلى جانب هذه الخطب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخون الناس بالمواعظ والنصح خلال هذه المدة. لأن أمر أبا أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم، يعني العلامات والحدود التي تحدد الحرم وتفصله عن الأرض الحل، يعني حدود مكة. الحرم طبعا يشمل مكة ومنى ومزدلفة، مكة ومنى ومزدلفة، كل هذا من الحرم. وهناك أنصاب، يعني علامات موضوعة، مثلا عند جبال معينة أو أماكن معينة موضوع عندها علامات أو صخور أو كذا تحدد حدود الحرم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد أنصاب الحرم، تجديد هذه العلامات وجعلها ظاهرة، وإذا كان شيء منها انطمس يعني بتراب أو كذا يزيله بحيث تظهر هذه العلامات. وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرايا للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت تعبد من دونه، التي كانت حول مكة فكسرت كلها. ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. قال: السرايا والبعوث. قال: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، بعث خالد بن الوليد إلى العزة لخمس ليال بقين من شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة ليهدمها. بعد ما فتحت مكة وكسرت الأصنام التي بمكة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا لهدم الأصنام التي تعبد من دون الله في بلاد أخرى حول مكة. فأرسل خالد بن الوليد إلى العزة لخمس ليال بقين من رمضان، يعني يوم 25 من رمضان من السنة الثامنة للهجرة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لهدم العزة. قال: وكانت بنخلة. نخلة اسمه مكان قريب من مكة، وادي قريب من مكة. وكانت لقريش وجميع بني كنان. قريش قبيلة من قبائل كنان، فالعزة كانت صنما لجميع قبائل كنان بما فيها قريش وقبائل أخرى من كنان. كل هؤلاء كانوا يعبدون العزة ويعظمون هذا الصنم، وهي أعظم أصنامهم. وكان سدنتها بنو شيبان، وكان سدنتها بني شيبان. سدنة العزة كانوا بني شيبان، هم الذين يتولون يعني رعاية هذا الصنم وحراسته. فخرج إليها خالد في 30 فارسا حتى انتهى إليها فهدمها. خرج خالد المريض في 30 فارسا حتى انتهى إلى العزة فهدمها. وكانت العزة يعني على كانت يعني شجرة، وحول الشجرة بقى يعني شجرة معظمة، وكان حولها يعني بيت وسطور وكذا وأشياء يعني حولها ويعبدونها المسلمين. فذهب خالد بن الوليد في 30 فارسا حتى انتهى إليها فهدمها. هدم الأبنية المحيطة بهذه الشجرة، يطوفون حولها ويذبحون لها من دون الله وينذرون وكذا. فهدمها خالد. ولما رجع سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فهدمها. يعني كان بقي شيء من الشجرة، قطع يعني جزء من الشجرة وبقي يعني شيء قليل منها، وهدم يعني الأبنية والستائر الموضوعة وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فهدمها. فرجع خالد متغيظا قد جرد سيفه. فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس. في آخر ما تبقى من أصل هذه الشجرة، خرجت امرأة سوداء عريانة ناشرة الرأس، يعني شعرها أشعث مرجل. فجعل السادم يصيح بها يناديها، فضربها خالد فجز لها باثنتين، قطع ضربها خالد هذه المرأة فقطعها يعني قطعتين، قسم هذه المرأة نصفين. وكانت هذه المرأة شيطانة تقيم في داخل هذه الشجرة تعبد من دون الله، يعني خالد قطع الشجرة بقيت هذه الشيطانة كاملة داخل ما تبقى منها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما قتلتها. لما راح المرة الثانية وجد هذه الشيطانة متشكلة في صورة امرأة فقتلها، فحينئذ رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال نعم تلك العزة وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا، وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا. ولهذا يعني دائما الأوثان التي تعبد من دون الله تكون مسكونة بالشياطين، الشيطان يرى هذا الصنم يعني يعظم ويعبد وكذا، فيدخل الشيطان داخله حتى يكون هو المعبود والمعظم، وهو كأن الناس يعبدونه وهو يوصفون به ويصبحون لا بل يقطعها. فكان هذا هدم العزة. هذا يبين أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام الذين أنكروا على يعني لما كفر بعض المسلمين يعني في بلادهم مكنهم الله من تحطيم الأصنام فحطموه، بدأ الناس يعني جهلاء ينكرون عليهم هذه يعني آثار وكذا ولها قيمة تاريخية وقيمة أثرية، وكل هذا تفاهة وجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدم هذه الأصنام كلها. برضه كانت أصنام أثرية، بعضها كان يعني أثري لدرجة أنه من أيام نوح عليه السلام تأتينا سواع ود وسواع وكذا، كانت أصنام من أيام نوح عليه السلام، كانت تعبد من أيام نوح عليه السلام، وهدمها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركها من أصنام أثرية من أيام سيدنا نوح عليه السلام وكذا، حطمها النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم في تحطيم الأصنام التي كانت حول الكعبة 360 صنما كلها كسرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، يضرب الصنم بعصاه حتى ينكسر ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا لكسر الأصنام. إذن هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا من هدي الأنبياء السابقين. فموسى عليه السلام ماذا فعل بالعجل الذي كان يعبده بني إسرائيل؟ قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننتفنه في اليم نفسه، فأحرقه ونسفه نفسه. كذلك إبراهيم عليه السلام قال وتالله لأكيدن أصنامه بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جزازا حطمه إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فهذا هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. طيب قال ثم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه في نفس الشهر إلى سواع ليهدمه، برضه في نفس شهر رمضان من السنة الثامنة الذي حصل فيه فتح مكة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى سواع ليهدمه وهو صنم لهذيل. سواع هذا من أيام نوح عليه السلام، من بقايا الأصنام التي كانت تعبد في أيام نوح عليه السلام، فكانت تعبده هذيل بمكان يعني على قرابة 150 كيلو مترا شمالي شرقي مكة، شمال شرقي مكة. فلما انتهى إليه عمرو قال له السادم ما تريد؟ السادم هذا الصنم قال لعمرو بن العاص ما تريد؟ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال لا تقدر على ذلك. السادم قال لا تقدر على ذلك، لا تستطيع أن تهدمه. قال لماذا؟ عمرو بن العاص قال لماذا لا أقدر على هدمه؟ قال تمنع الصنم سيمنعك من من هدمه. وهكذا يظن عباد الأصنام وكذلك الذين يعبدون القبور ويعبدون الأموات وكذا، يظنون أيضا هذا الصنم يعني يمنع أحدا أن يهدمه، ويؤلفون قصصا وروايات مكذوبة في أن رجلا مثلا أراد أن يصيبه بأذى ومش عارف شلت يده، وأحد كان أراد مش عارف كذا حصل له كارثة، ويختلقون يعني قصصا وحكايات فيها أن الذي يريد أن يصيب هذا الصنم بأذى يحصل له كارثة ومصيبة حتى يخوفه. فالرجل قال لعمرو بن العاص لا تقدر على هدمه. قال لماذا؟ قال تمنع. قال حتى الآن أنت على الباطل، يعني إلى الآن وأنت لا تزال على الباطل. قال ويحك، فهل يسمع أو يبصر؟ فكان لا يسمع ولا يسكت، يعني لا انه يمنع من اراد هدمه. ثم دنا فكسره، اقترب عمرو بن العاص من الصنم فكسره وامر اصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئا. هدموا ايه؟ الصنم، وهدموا البيت الذي يعني يخزن فيه الصنم. ثم قال للسادس: كيف رايت؟ قال: اسلمت لله. لما راى ان الصنم يهدم وراح عمرو بن العاص قال: اسلمت لله. قالوا: في نفس الشهر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الاشهلي في 20 فارسا الى مناه. مناه برضه من الاصنام التي جاء ذكرها في القران: افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى. قال: وكانت بالمشلل عند قديم للاوس والخزرج وغسان وغيره. مناه كانت ايه؟ صنما في منطقه يقال لها المشلل عند قديم، وكان يعبدها الاوس والخزرج وغسان وقبائل اخرى يعبدون هذا الصنم. فلما انتهى سعد اليها قال له كابنها: ما تريد؟ قال: هدم مناه. ماذا تريد؟ قال: هدم مناه. قال: انت وذاك، يعني تصرف انت ايه معها، لا علاقه لي بهذا، انا بريء يعني من المطر. فاقبل اليها سعد وخرجت امراه عريانه سوداء سائره الراس تدعو بالويل وتضرب صدرها. فايه يعني مثل ما حصل في العزة، الشيطان اخرى برضه تعبد تقيم داخل الصنم، داخل ايه؟ مناه. فلما ذهب يعني سعد بن زيد الاشهلي لهدم مناه خرجت برضه الشيطانه التي كانت في مناه. فقال لها السادس: مناه دونك بعض عصاتك، يعني خذي ايه هؤلاء الذين يعصونك ويسيئون اليك. فضربها سعد فقتلها واقبل الى الصنم فهدمه وكسره ولم يجد في خزانته شيئا. برضه قتل الشيطانه متصوره في صوره امراه، قتل هذه المراه وبقتلها قتلت الشيطانه. عندما يتشكل الشيطان في صوره مثلا انسان ثم يقتل هذا الانسان خلص بهذا قتل الشيطان الذي تصور في صورته. فقتلها ثم ايه؟ قتل ثم بعد ذلك هدم الصنم وكسره. طيب نتوقف هنا اليوم ان شاء الله ونكمل باذن الله في الدرس القادم. تفضل. نعم. أخونا يقول: هذا مصير الأصنام التي تعبد، فما مصير الأصنام التي لا تعبد؟ كذلك أيضا حكمها أنها تهدم وتكسر. يعني كسر الأصنام سواء كانت تعبد من دون الله أو كانت لا تعبد فحكمها الكسر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني كما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال لأبي هياج الأسدي: قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا قمتها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه يعني لكي لا يتركوا صورة إلا قمصوها، يعني أي تمثال يقمص وأي قبر مشرف يسوى. بعدين الصنم الذي لا يعبد تركه ذريعة لأن يعبد في يوم من الأيام، إذا كان لا يعبد الآن ترك ربما جاء بعد ذلك من عبده، حتى لو كان لا يعبد مجرد أنه تمثال أو صورة أو صنم أو كذا فهذا مأمور بهدمه. كل الصورة كانت يعني على شكل تمثال أو صورة مرسومة على قماش أو على الجدار كلها أيضا تكمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع صورة إلا قمصها حتى لو كانت إيه مرسومة على ستارة أو كذا. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما ووجد في بيت عائشة ستارة فيها إيه صورة قطط، ستارة سترت إيه سهوة لها بقرام فيه تصاوير، سهوة يعني تجويف في الجدار أو كذا، وسترته بالستارة فيها صور قطط. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بشقها فشقتها وجعلت منها وسادة أو وسادتين، هنا تصبح متهمة إذا صارت على شكل وسادة، إذا صارت الصورة في وسادة أو في فراش يفرش على الأرض أو شيء يتكع عليه تصبح يعني مسموحا به. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبض هذه الصورة كانت على هذا الشكل. نعم ممكن تكون شيء ممتهن. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.